الله تعالى الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قضى بمعنى حكم، ألا تعبدوا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الذي تفيد هذه الآية في سياق الباب؟ تفيد أمرا واحدا، طبعا كونه قرن بينها وبين بالوالدين إحسانا له مدلول معلوم، لكن قضى ربك بمعنى أن الله حكم. طيب، وإذا حكم فقال حكمه الشرعي في الدنيا هو الباقي، وحكمه يوم القيامة هو الذي يمضي وينفذ. وعلى هذا جعل الله حياة الناس في الدنيا حياة تكليف، وقد قضى الله أن المسلم أو أن الإنسان لا يكون له فلاح إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا حكم الله. ثم رتب سبحانه وتعالى نتيجة هذا الحكم في الآخرة، فحكم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من لم يعبد الله وحده لا شريك له فهو من الخاسرين ومن أهل النار. إذن هناك قضية، وهي أن التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له هي حكم الله عز وجل، والخطاب لجميع البشر. إذن حكم الله قاطع في هذه المسألة، أصل التوحيد أمر رباني تام ونافذ، ولا يجوز لأحد ولا يستطيع أحد أن يغير حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر الآية التي تليها وهي قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنا ذكر القضيتين، اعبدوا الله هي القضية الأولى، الثانية ولا تشركوا به شيئا. أفادت الآية أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره، كثيره وقليله، لقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. لأن الإشراك بالله ولو بالقليل قد ينقض أحيانا أصل التوحيد، وقد يضعفه حين يقع الإنسان بالشرك الأصغر كما هو معلوم. الآية التي تليها وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم المؤلف رحمه الله تعالى نقل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في سنن الترمذي، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآيات من آية 151 إلى آية 153. شراح كتاب التوحيد أطالوا النفس في تفسير هذه الآيات، لكن هنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وأئمتهم وفقهائهم، ومن ثم فإنه لما كان في الكوفة نشأت هناك مدرسة هي مدرسة أهل الكوفة، مدرسة علقمة والنخعي، وهي مدرسة كبيرة جدا، وعبد الله بن مسعود إمام، و ابن عباس حبر القرآن، ابن مسعود عاش إلى سنة 32 أو 33 هجرية، هذا ابن مسعود توفي في هذه السن في هذا العام تقريبا. ابن مسعود كان بعده ب35 سنة تقريبا عاش، ف فابن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو صاحب مدرسة. ماذا يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه، والخاتم معروف، الخاتم هو نهاية ختم الكتاب، وكانوا قديما يختمون الكتاب ثم يختمون وعاء الكتاب، هذه كلها كانت جارية. أما ختم الكتابة فإنه إذا كتب كتاب وانتهى يضع عليه خاتمه حتى لا يزاد فيه، حتى لا يزاد فيه، لأنه سيرسله وسيتحمل من يرسله مسؤولية هذا الخطاب، فصار يختم لأجل أن لا أحد يضيف شيئا. ثم بعد ذلك أيضا صار الخاتم على وعاء الكتاب، فصاروا إذا أرسلوه إلى أحد ختموا وعاءه، ولا شك أن الختم الأول هو الأقوى، وهو الذي يظهر من مدلول كلام ابن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، طيب وما مدلول هذا الخاتم؟ قال له مدلولان، أحدهما الكمال، والدين كامل، فهذه الوصية تكاد تجمع كمال هذا الدين. الأمر الثاني أن هذا الخاتم قد دل على أن هذه الوصية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات، فكذلك أيضا ما اقتضته وما دلت عليه هذه الآيات من الوصية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن عندنا قوله تعالى قل تعالوا، وكلمة تعالوا في اللغة العربية لها مدلول فيه شيء من الخصوصية، قل تعالوا، ولهذا يقولون فيها معنى الرفعة وليس فقط هو مجرد النداء. قل تعالوا أتلوا، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم، أتلوا ماذا؟ ما حرم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات ينادي ليتلو عليهم ما حرمه الله عز وجل. فما الذي حرمه؟ ذكر عدة قضايا، وهذه القضايا منها ما هو محرم كالشرك ألا تشركوا، ومنها ما ليس بمحرم مثل وبالوالدين إحسانا. فتكلم المفسرون في مدلول أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولهم كلام طويل في مقتضى تضمين سياق الآيات، ومعلوم أن أهل اللغة العربية يعرفون مقتضى السياق فيفرقون بين ما هو محرم حرمه الله عز وجل مثل الشرك بالله وأمر بضده وهو التوحيد، وما قد أمر الله عز وجل به مثل بالوالدين إحسانا ونهى عن ضده مثل العقوق إلى آخر الآيات. والشاهد هنا أن الله افتتح هذه الآيات بهذا الأمر العظيم، وهو النهي عن الشرك. ثم ختمت هذه الآيات في سورة الأنعام بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه الآية وما قبلها فيها دلالة على الأصل الذي قام عليه ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صراطي مستقيم، لا تتبعوا السبل. على أي أساس يقوم على توحيد الله وعلى الكفر بالطاغوت، على البعد عن الشرك بالله عز وجل، ثم ما يتبع ذلك من القضايا التي دلت عليها هذه الآيات. طيب، ختم الشيخ الباب في حديث معاذ بن جبل قال رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة ومن قضاتهم، وتاريخهم يحتاج إلى وقفة، فأوصي بقراءة ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ركب الحمار وأردف علي. ماذا؟ فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. لاحظوا معي، يعني هذا الحديث لمن تأمله فيه حقيقة، أمر أتمنى من نفسي ومن الإخوة الحاضرين أن يستحضروه، لأنه خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. عهد، ميثاق، مع أن الله غني عن العالمين، كما جاء في الحديث الآخر لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، ومع هذا يأتي هذا الوعد وهذا الحق الذي أمر الله به عباده، لكن قابله بحق أوجبه على نفسه مع أنه لا يجب عليه شيء. من نحن يا أيها الإخوة؟ من نحن أمام عظمة مالك الملك بيده ملكوت السماوات والأرض؟ لاحظوا معي، يعني تأمل هذه العبودية، هذه الصلة بين العباد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا العهد وهذا الميثاق. انظر إلى مواثيق الدول ومواثيق الأفراد ومواثيق الملوك والعهود وتوقيعها ومحادثاتها وغيرها، انظر إليها كيف تأخذ حيزاً في حياة الناس وفي قضايا ربما تتأثر بها مناطق ودول ومتغيرات كبرى. تعال إلى هذا العهد الذي يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر به معاذ بن جبل وهو رديفه. أتدري؟ شوف، الاستفهام هو من باب كما يقول العلماء حث السامع على معرفة الفائدة، وهذا كان اسلوبا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما خاطب به أصحابه، علامة الاستفهام السؤال. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ ليس له إلا أن يقول الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. لاحظ معي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة كبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حقيقة كبرى، لكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل هذه الحقيقة الكبرى إلى واقع مسيرة حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فسر لي ما هذه الحياة منذ نشأتك أيها الإنسان وإلى أن تبعث يوم القيامة والبعث حق، اختصر لي هذه المسيرة، يقول لي اختصر هذا الحديث. عليك حق ولك حق، عليك حق واجب من الله عز وجل أن تعبده ولا تشرك به شيئا، هذا حق إلهي رباني، وهذا معنى التركيز على قضية التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب، ما هو الجزاء؟ الجزاء عظيم، وحق أوجبه الله على نفسه، والله عز وجل لا يجب عليه، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين أوجبوا على الله أشياء بالعقل. نحن نقول لا، مالك الملك يتصرف فيه كما يشاء، ولو شاء لما خلقنا، ولو شاء لكنا كالملائكة، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله ما أشركوا. مالك الملك هو المتصرف بخلقه كما يشاء، هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بنا، أننا إذا عبدناه لا نشرك به شيئا، فإنه وعدنا سبحانه وتعالى ألا يعذبنا، ألا يعذب من لا يشرك، من لا يشرك به شيئا. إذن هذه هي خلاصة الباب الذي هو كتاب التوحيد، وهذا هو مدلوله. فيا عبد الله، يا أخي في الله، اختصر القضية كلها بهذه المعلومة: عهد الله حق الله، والله عز وجل كرما منه وتفضلا، وهو الغني عن العالمين، أكرمك بهذا الوعد، الوعد الحق الذي لا يتغير ولا يتبدل، حق قاطع جازم. وبهذا تختصر القضية. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ لأن هذه بشرى، لأن هذه بشرى. انتبهوا معي لهذه المسألة المهمة جدا. نحن كنا قبل قليل إنها تختصر القضية، لكن فيها بشارة. هذه البشارة مقتضاها أنك إذا لم تشرك بالله شيئا، وسيأتي بيانها في الدرس القادم إن شاء الله في الباب الذي يلي، أنك إذا لم تشرك بالله عز وجل فلك موعد عند الله عز وجل. ليس هناك أعظم من هذه البشرى. ومن ثم يا أيها الإخوة في الله، فإن مسار الإنسان في هذه الحياة إنما يعتمد على بقاء هذا التوحيد في القلب، ثم الموت عليه. أن تموت وأنت محقق لهذا التوحيد. ومن ثم جاءت الأحاديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه هي الرحلة التي ينبغي للإنسان أن يحمل زاده الأساسية. نعم، هناك زاد وتقرب وطاعات وعبادات وغيرها، لكن الزاد الأساسي الذي هو أهم عليك من النفس والأكسجين، ومن ما هو بلغة من طعامك، أهم وأهم وأهم بما لا يقاس، هو زاد التوحيد الذي تحمله. ومن ثم كان خوف السلف رحمة الله عليهم من زيغ القلب في هذه القضية. قال: أفلا أبشر الناس؟ إي والله بشرى. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر به معاذ قبل موته تأثما. هنا في ثلاث مسائل أختم بها درس الباب. المسألة الأولى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه بيان، فيه بيان أن الناس أحيانا قد يغتروا بالحق، يعني قد يصيبهم الحق، قد يصيبهم عند معرفتهم بالحق أحيانا إلى الغفلة. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلوا لا تبشرهم؟ قال فيتكلوا خوفا، هو خاف عليهم أن يتكلوا على هذا الوعد من رب العالمين. وعلى هذا فإن مسيرة الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يستحضر هذا الأمر. وهذا معنى ما قرره العلماء رحمه الله تعالى: أن يكون الإنسان دائما بين الخوف والرجاء. فهو يستبشر بهذا، وهو أيضا يخاف، يستبشر بمثل هذا الوعد، وأيضا يخاف على أن يتكل عليه فيوكل إلى نفسه فيزل. الأمر الثاني هو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أخبر به قبل موته تأثما، وهذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة عدم كتمان العلم. فيأتي السؤال، لماذا أخبر به قبل موته تأثما ولم يكن الخبر به قبل ذلك؟ يعني قد يقول قائل، أليس الصحابة أقوى إيمانا ممن جاء بعدهم؟ ها هو من جاء بعدهم، انتبهوا، ها هو من جاء بعدهم عرفوا، كل من سمع حديث جابر حديث معاذ عرف، أليس كذلك؟ مع أنه أقل إيمانا من الصحابة، فلماذا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا مع أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سهل، وهو أن التشريع الرباني على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليكون الأمر متعلقا بالصحابة، لأنهم الذين خطبوا بالحديث. طيب، وما الفائدة؟ قال حتى يتعظ من بعدهم. أوضح المسألة، ربما لا تتضح عند البعض. كيف؟ أرأيتم لو أن الحديث ليس فيه أفلا أبشرهم، وليس فيه قول لا تبشرهم فيتكلوا، وليس فيه فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما، فلربما وقعنا في الفهم الخاطئ لمثل هذا الحديث أو لا؟ نعم. إذن من جاء بعد الصحابة كلهم سيتلقون الحديث بإيش؟ بقصته، وليس بعيدا عن قصته. انتبهتم معي؟ يعني أننا الآن نحن نشرح هذا الحديث مثلا في هذا الوقت بالذات ونقول انظر إلى المسألة. إذن كأن التنبيه جاء بالحكاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع سأل معاذ وقال له لا تبشرهم، ومعاذ أخبر به من أجل النتيجة الكبرى لمثل هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن لا يتكل الإنسان على مثل هذا الأمر. إذن بانت الحقيقة ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ بانت الحقيقة، كما في الأحكام التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يقول كيف وقع الزنا في أصحاب النبي، كيف كذا، نقول له سبحان الله، هذا هو كمال التشريع، هذا هو كمال التشريع. فبهذا يتبين وتتبين هذه الحقيقة. المسألة الثالثة في هذه القضية، وهي أنه يؤخذ من هذا الحديث درس ذكره العلماء رحمهم الله تعالى متعلق بالقضايا التي ينبغي لأهل العلم أن يبينوها للناس، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة، وأن العالم قد لا يتكلم في مسألة لا ترك لها ولا إلغاء لها، لكن قد لا يخاطب بها قوما في بعض الأحيان لمصلحة الراجحة. وهناك فرق بين كتمان العلم وبين أسلوب النصح. ألسنا في حياتنا نستخدم الأساليب في النصح المختلفة؟ فلو رأينا إنسانا يائسا نذكره بالآيات التي ترفع عنه اليأس وإيش وتشرح صدره للتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. لا يقول قائل كيف تغفل نصوص اليأس، والعكس بالعكس. فكذلك أيضا ما قد يخاطب به العالم قوما قد يخاطبهم بشيء، لكن كتم مسائل العلم لا يجوز، وقد أخذ الله العهد والميثاق على العلماء أن يبينوه ولا يكتمونه.